أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ونريد أن نعدهن استضعفوا في الأرض ونجعلهم ومكن لهم في الأرض فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني Thank you. وقالت لأخته قصي فالبصرت به عيني Oh!